وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل بيقول: بعد السلام، السؤال الأول، قال لنا أحد الناس أن للولي حق التصرف في الكون كإحياء الموتى، بيقول بإذن الله. السؤال الثاني، نسأل عن معنى القطب والقوس. في سؤالي الثالث بيقول: حدثنا عن مسألة عقيدة الولاء والبراء في الاحتفال مع النصارى. بالنسبة لمسألة الولي، الولي فيه طبعا في بعض من الناس يعتقدون أن جماعة أنصار السنة المحمدية ينكرون الأولياء، في بعض من الناس يصدقون مثل هذه الإشاعات، ولكن لابد أن تتثبت أن الله عز وجل جعل لنفسه أولياء تكلم عنهم وفضلهم على بقية الخلق، لأنه اقتضت حكمة الله أن يفضل بعض الخلق على بعض الخلق، وأن يفضل بعض الأيام على بعض الأيام، وبعض الأماكن على بعض الأماكن. فكان قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، معناها في أولياء. الآية دي بتفيد إنه في أولياء لله، وأي واحد ينكر وجود الأولياء ده يعتبر كافر بالقرآن، لأنه الآية آية محكمة واضحة أثبت الله سبحانه وتعالى فيها أن له أولياء. ولذلك أمرنا في الصلاة أن نسلم عليه، وأنت تقرأ التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، معناها في صالحين. فما تسمع الكلام الذي يردده بعض الناس الذين لهم أغراض في صدك عن الحقيقة، ما تسمع الإشاعات، لأنه في ناس الآن بيعادون بالباطل. في ناس في الحلقة دي عشان يعملوا معانا مشاكل، تسألوا مالك ماكلين منك قروش؟ لا. أديناك شيك طاير؟ لا. بتعرفنا قبل كده؟ لا. فهي مشكلتك شنو؟ يقول لك قالوا بتنكروا الأولياء، قالوا ساي كذابين ساي. قال لك ديل كذبوا عليك ساي، في أولياء، أنت فاهم؟ لكن الأولياء ما يملكون حق الله، حق الأولياء براو، وحق المولى عز وجل براو، وحق الرسل براو، وحق الزوجة براو، والحقوق بتختلف. فالأولياء هؤلاء الناس الذين كرمهم الله عز وجل بيّن بأنهم لا يخافون حين يخاف الناس، ولا يحزنون حين يحزن الناس، ولكنهم ما يملكون حق الله. يعني يجي ده السائل يقول لك الولي يتصرف في الكون، بقول يعني الله عز وجل يعطي حقه لمخلوق من مخلوقاته؟ القرآن بيقول إنما أمره، ده في سورة ياسين، الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده حق الله. ما ممكن يجي ولي ولا بني آدم ولا ملك يأتي ويقول للشيء كن فيكون، أن يعطيها الله سبحانه وتعالى حقه لمخلوق من مخلوقاته عشان يكون في اثنين آلهة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما في يعني إنسان بيقول للشيء كن فيكون. بيجوا هنا ناس بيغلطون، يقول لك في يا مولانا في ناس بيقول للشيء كن فيكون، وين لقيت؟ ولو في دول بيقول للشيء كن فيكون، نحن كأمة إسلامية مش كان سدنا العالم؟ حتى يلموا فينا اليهود يلطشونا، ما قاعد تقرأ جرايد؟ كتلوا في الفلسطينيين، يلم فينا ناس بويس دبليو يجضمونا في السودان وهيلي هناك وكده. لو في زول بيقول للشيء يكون فيكون، مش كان يتحرك؟ منتظر شنو؟ لو في ولي بيقول للشيء يكون فيكون، منتظر بينه شنو؟ يقوم على الجماعه دل على ناس اسرائيل وغيرهم، يقول لهم اسمعوا، ما تكونوا مال المسلمين، كونوا سلطه بروم وتنتهي شغلات. قاعد منتظر شنو؟ قاعدوا يلعبوا غير سايب. ما في زول بيقول للشيء يكون فيكون، ده كفر، الكلام ده كفر. لكن الولي الله يكرمه مثل ما أكرم الله سبحانه وتعالى مريم في سورة يعني مريم، الله عز وجل يحدثك إنه الله بيكرم الأولياء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هي ما مرقت قاعدة جوا في بيت المقدس، يدخل على زكريا يلقى عندها فواكه بتاعت الشتاء في الصيف وفواكه الصيف في الشتاء، وما مرقت مشت السوق ولا كده، ربنا بيكرمها لك الجوع. ما من الصالحات مريم، من الصالحين، فاهم ده؟ فلغاية هنا ممكن تكون ولي، الله يكرمك باكل، طقاك فلسة، انت قاعد الولي ده يعني اللي يطير، في ناس يقول لك يا اخي والله ولي لكن ما طار، يطير بجوان يا انت مجنون، ما في ذوق يطير، ما في ذوق يطير، انت لا ذوق يطير، مين الله خلقه؟ لو في ذوق يطير أكان طار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق في الهجرة النبوية، أنت ما قريت الهجرة؟ مشى النبي عليه الصلاة والسلام 13 يوم يهاجر من مكة إلى المدينة وخش في الغار وجات الحمامة والعنكبوت، لو أسلم طير زي ما بيتوهم كثير من الناس أكان طار النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق جماعة اللي هنا فهمتك؟ أركب أوه كان من مكة إلى المدينة طار، ما في طيران يا زول، يجيك واحد ما هو يقول لك لا لا في بطير، انا داير البطير وديل داير الشعلك فيه واشوفه طاير ماشي وين، جيب لي واحد من البطير وديل عشان اشوفه ماشي وين بالضبط كده عشان نقدر نتاكد انه في زول بطير، لكن هو الساكن في ناس بيعملوا معانا غلبه ساكن. فشوف يا اخي الاولياء في والكرامات في حدود المعقول، الكرامات الجاذبه الشريعه معقوله جدا زي الكرامه بتاعت مريم، زي قصه اهل الكهف انامهم الله عز وجل 300 وبعدين 9 مش كده؟ ناموا 309 سنة، ناموا لغاية ما الملك اللي كان داير يقتلهم مات، وبعد ذاك الله يعني أيقظهم من نومهم إلى آخر، ولكن الناس اللي بيروجوا قصص وبيعملوا مشاكل ده أنا ما فاضل لهم والله، ما عندنا زمن، والحلقات دي ما بتجيب أنت كان كوركتا ولا دقيت الوافة، الحلقات دي ما لله، أنت كان هنا في دول بتدينا قروش؟ وعليك ممكن واحد داير يغشك يبيع لك ورقة يبيع عليك الليلة بكرة بزوق لأنه قايف الورقة تكون فجرت تلين فيه بيأكلك الليلة وتاني ما بتشوفه إلا بعد سنة، أما أنا بجيك تاني بعد أكلت منك قروش حصل بعت لك حجاب بتاع رزق جربته لقيته ما نافع عشان تقبضني بجيك تاني ما في لك تكورك تطير تريك أنت بس تسكت ساكت، فأنت أفهم الحاصل ده الجواب. اما بالنسبه لسؤالي الثاني بيسال عن القطب والقوس، ما في ما قطب وقوس ده هم ساكن مملكه وهميه ساكن، في عباد الله الصالحين الله تكلم عنهم، فهمت تكلمت لك عنهم قبل، لكن مملكه بتاعت ناس يتصرفوا في الكون القوس والقطب والنقيب والابدال، الشغلانه دي مملكه وهميه ساكن ما بتلقى لها دليل، في حديث لكن ما ثابت، احنا عارفينه طبعا حديث يروى في مسألة الأبدال والأقطاب لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولذلك ضعفه العلماء. بيسأل عن عقيدة الولاء والبراء والاحتفال مع النصارى، الولاء والبراء ده ما دين، إنه هذا الدين مبني على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس في سنن البيهقي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، معناه في الدين ده من منطلق الإيمان أنت مؤمن، في ناس كده تكرههم ساي ما بتعرفهم ولا شالوا منك قريش ولا تعريفة ولا اعتدوا عليك لكن بتكرههم، وناس تحبهم دي عقيدة الولاء والبراء مبنية على الحديث إن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. مثلا أنت مكلف أن تكره أبا جهل، ابو جهل بتعرفه؟ حصل لقاك قبل كده؟ شفته انت؟ بتكرهه لله، تكرهه لله لانه عاد النبي صلى الله عليه وسلم وحارب الاسلام، مع انه مات زمان لكن بتكرهه لله، بتكره ابا لهب، ابو لهب ده عم النبي طوالي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نكرهه مش عم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بنكرهه لوجه الله تعالى لانه عاد النبي صلى الله عليه وسلم، و عاد الاسلام ونزل فيه قران تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. بنلعن الزول ده لانه عاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع انه احنا ما بنعرفه يعني ما عندنا معه علاقه بتاعت رحم، لكن بحكم انه يعني عارض الاسلام واساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له تبا لك، لما وقف يده الله قال تبت يدا ابي لهب وتب، معه مرته كمان وامراته حمالت الحطب الى اخر الايات. وتكره كل الكفرة من القدامى والحديثين، وتكره في عقيدة الولاء والبراء كل عاصي لله، تكره بتاعين الزنا ما بتعرفه، لكن زول انت من منطلق الايمان زول بيعمل فواحش ما تقول الله يا اخي ده صاحبي جدا، صاحبك ده الريمة ده صاحبك ترابني فيه خشبة، صاحبك ده تكره بتاعين الخمرة وتكره بتاعين البنجو، ديل كلهم تكرههم لله، فهمت؟ لانه لغايه ما يتوبوا بتكرههم، لكن ده ما معناه انك انت ممكن يعني تتبرى منهم، حتى ان بيمارسوا المنكرات انت بتكرههم من قلبك وتحاول ان تصلحهم، زي نظامنا ده، نحن جايبين الميكروفون ده عشان نحل مشاكل، عشان نعالج قضايا بتاعت مجتمع، عشان نقدم منهج قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من قديم الزمان، اصلح الله به خلقا، صلحت به امم، عرفت؟ في باب الدعوه الى الله عز وجل، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بتلقى اجر في الشغلانه دي. وبعدين لما الدين يقوم والله ما بتحتاج انك تاخذ لك عكاز جنبك، حتى واحد تلقى راقد في بيته وما مطمن، فات له سكين وعكاز وكلاش، ده بعد الدرافزين البيت كله يعني شال منه عشان ابن الحيطه، الحيطه دي تعرف تعيش لها حله كامله بتاعت الدرافزين ده ما بيقروش، ده من شنو؟ لانه خايف يتلب عليه واحد ارحم نهايه يا ضبعه ولا عدمه المليله. لو الناس اصطلحت باقي لك وبقت على الاسلام تاني بتلاوز انت؟ يا دول امير المؤمنين عمر بن الخطاب زمان لما عدل وجاء احد الفرس وبيسال عن عمر امير المؤمنين وينه؟ ما لما جينا لامير المؤمنين